إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال: قد علمنا أن الجنة أبدية، فما معنى قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود؟ فأجاب لما قال ما دامت السماوات والأرض، يفهم الفاهم أنهم خالدون فيها مدة دوام السماء والأرض فقط، وبعد ذلك تفنى أو يخرجون منه، فقال عطاء غير مجدود. وقوله إلا ما شاء أي من الزمن، وهذا التوجيه لا إشكال فيه أبدا، ولكن يبقى عندنا في أهل النار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال أيضا لا إشكال فيه لأن الجنة فضل، فيقال فيها عطاء غير مجذوذ، والنار عدل، فقال إن ربك فعال لما يريد، يعني كأنه يقول لا اعتراض لأن الله يفعل ما يشاء. سؤال: بالنسبة لوصف الجنة ونعيمها، يوجد بعض الناس وخاصة بعض الشباب من يكثرون في قراءة ما يتعلق بأوصاف الحور العين، خاصة ما ذكره الإمام ابن القيم في نونيته مما قد يثير شهوتهم، ولكن مع ذلك إذا نصحوا يقولون نحن نتصبر بهذا، فهل هذا له وجه أم أنهم ينصحون بالابتعاد عن هذا؟ الجواب: ما أرى هذا، ولما لا يرون النار أيضا ووعيدا؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعد، لأن أغلب الناس قد فتنته الدنيا فيحتاج إلى كابح، فالناس ليسوا مقبلين الآن حتى نذكر لهم الأشياء التي تحثهم على التقدم، الناس الآن مدبرون إلا ما شاء الله. فهنا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر، الترغيب أو الترهيب، نرى في الوقت الحاضر أن يقدم الترهيب، على أني لا أوافق على هذا، لكن أقول إذا كان ولا بد، والذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وترهيب. أما ما ذكره ابن القيم في وصف الحور العين وتشبيهها وما شبه وقال إذا انحدرت وجدت أمرا هائلا، هذا ما ينبغي أن يقال خصوصا عند الشباب. سؤال: هل الشهادة بالتعليق تجوز بمعنى إذا قيل فلان إن مات على هذا فهو في النار باعتبار أنه كافر؟ فالجواب: الشهادة المعلقة لا بأس بها، لكن أقول ما الفائدة؟ لأنك أنت قد تعلق فيسمعك إنسان ما يعرف التعليق فيجزم، ونحن لا حاجة حتى في لعن الكافر لو مات كافرا، هل نلعنه؟ لا نلعنه، لأنه إن كان كافرا فقد لعن، وإن كان غير كافر فقد سلمنا منه. إذا كان قولنا لفلان الذي قتل في المعركة مثلا فلان شهيد، على أن هذا أصبح لقبا ووصفا لهذا الرجل وليس شهادة منا بالجن، لأن هذا يكفر، يعني فما هو الحل؟ قال: لا بد أن تشهد أو تتضمن شهادتك بأنه شهيد بأن يكون من أهل الجنة. قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل يمكن أن تقول فلان شهيد وإن قيل لك هل هو من أهل الجنة تقول لا؟ إذا قلت لا فقد تناقض، فكيف يكون شهيدا؟ وإن قلت نعم شهدت له بالجنة. قال: وكما قلت لكم الشهادة في هذه الأمور إن كان صاحبها مستحقا لها فهو أهل لها، سواء قلت أو لم تقل، وإن لم يكن مستحقا لها فلتبرأ ذمتك منه. ما الجواب على أن بعض أهل السنة يشهدون لبعض الأئمة بالجنة؟ الجواب: بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة يعني من الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له، مثل الأئمة الأربعة مثلا وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليه. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا يا رسول الله وما وجبت؟ قال أما هذا فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث أنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فقال عمر فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقل وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الشيخ وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا الثالث وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه أو القدح فيه. قال وأنا أقول لكم وأكرر أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة، أنا إذا شهدت الآن بهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بأنه من أهل الجنة فأنا الآن بين الإثم والسلامة وليس بين الإثم والغنيمة. لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجع، أما بين الإثم والسلامة فمعلوم أن الإنسان سوف يرجح جانب السلامة على احتمال الإثم. فنقول إن هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى أن يكونوا من أهل الجنة، وشهادتنا لهم بالجنة لا توجب لهم الجنة لو لم يكونوا من أهلها، وشهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها، والسلامة أسلم. فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار. الشهادة بالجنة أو بالنار بالرؤيا، الرؤيا قد تكون حقا إذا أيدت بقرائن ويعمل بها، وأما إذا لم يكن لها قرائن أو كانت تخالف الإسلام فلا يعمل به. فلو جاء إنسان مثلا وقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمته وكلمني وقال يا فلان أنت يشق عليك القيام لصلاة الفجر فلا حرج عليك أن تؤخرها حتى تقوم من منامك قريبا من منتصف النهار، قلنا لا تقبل هذه الرؤية لأنها تخالف الشرع. لكن الرؤيا التي تؤيد بالقرآن ولا تخالف الشرع أو يؤيدها الشرع فهذه لا بأس بها. ولهذا ذكروا عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أنه كان جهوري الصوت وكان من خطباء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، احتبس في بيته وجعل يبكي. ما استطاع أن يواجه الناس خوفا من أن يكون عمله قد حبط وهو لا يشعر، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه منذ أنزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي، فأرسل إليه رسولا وقال له بشرى إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. هذا أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي مسند الشاميين، وعند البخاري ومسلم بلفظ إنك من أهل الجنة، كما مر فيما أخبر به سعد بن معاذ عندما بشره بذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخوف من الله تعالى هو شاطئ السلام، فمن كان بالله تعالى أعرف كان منه أخوف. فبشر بهذه البشرى فعاش رضي الله عنه حميدا وقتل شهيدا في وقعة اليمامة، ونشهد له بالجنة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتدخل الجنة. لكنه لما قتل كان عليه درع، فمر به أحد الجنود فسلب درعه ووضع الدرع في طرف الجيش تحت برمة أي تحت قدر من خزف، وحوله فرس يستن الذي يرفع إحدى قوائمه، فرآه صاحب له في المنام، رأى ثابتا في المنام فأخبره ثابت بالخبر وقال إنه مر بي يعني بعد ما استشهد، قال أظنه قال فلان، وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس يستن، قال له في الرؤيا فإذا أصبحت فغد إليه، ثم أوصاه وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه وكان خليفة للمسلمين رضي الله عنه. فلما جاء الرجل أخبر القائد خالد بن الوليد بهذا الخبر، وذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع كما أخبر بذلك في الرؤيا تحت البرمة وحوله فرس يستن. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه الحاكم من طريق بنت ثابت بن قيس. وفي الحديث فلما كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد استشهد، فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال إني لما قتل انتزع درعي رجل من المسلمين وقبأه في أقصى العسكر وهو عنده، وقد أكب على الدرع برمة وجعل على البرمة رحلا، فأتي الأمير خالدا فأخبره، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، وإذا أتيت المدينة فقل لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي من الدين كذا وكذا، وغلامي فلان من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول إنما هذا في الحلم فتضيعه. قال فأتاه فأخبره الخبر فوجد الأمر على ما أخبر، وأتى أبا بكر فأخبره فأنفذ وصيته من بعد موته رضي الله عنه. فلا نعلم أحدا بعدما مات أنفذ وصيته غير ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وبنت ثابت لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح، والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية، فإنها قالت سمعت أبي. هو استشهد في اليمامة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل، وهي تقول سمعت أبي، فمعنى ذلك أنها كانت قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدركة وعاقلة، فإذا ثبتت لها الرؤية فهي صحابية كما قال الهيثمي رحمه الله. هذه الرؤية أيدت فنفذت الوصية، نفذها أبو بكر. قال العلماء ولم يعلم أن أحدا أوصى بعد موته ونفذت وصيته إلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، فإذا دلت القرائن على ذلك فلا بأس كذلك أيضا. قال ابن القيم إذا دلت القرائن على ذلك فلا بأس كذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشكلت عليه مسائل في الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وسأله عنها فأجاب وأفتى، وهذه من كرامات الله تعالى لابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن جملة ما استفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تقدم إلى الجنائز يصلي عليها فشك في إسلام الميت فماذا يصنع، يعني إذا قدمت جنازة وهو يشك في إسلام من سيصلي عليه فماذا يصنع. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا عليك بالشرط يا أحمد، وأحمد بن تيمية رحمه الله، يعني أن يقول مشترطا اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له، يعني إذا شك في إسلام فيقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. قال عليك بالشرط يا أحمد. هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا لولا أنه يشهد له ما جاء في الكتاب والسنة لقلنا لا يعمل به، أن الله لم يتعبدنا بالرؤى. الشاهد من ذلك قوله في آية اللعان أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا شرط إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا شرط أيضا. فدل ذلك على أن تعليق الدعاء بشرط الاستحقاق جائز. ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان الركن الأخير من أركان الإيمان على حسب ترتيب الرسول